عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حديث رقم 2 يا جماعة كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرد وهو أشده علي فيخصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأهل لا يكون. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد الجر ويخصم عنه وإن يمينه لا يتفطر عرقا. إذا هذا سؤال سأله الحارث بن هشام أخو عمرو بن هشام ومن هو عمرو بن هشام؟ أبو جهل. وحد بن هشام أخو أبو جهل لأن أنعم الله عز وجل عليه الإيمان بخلاف أخوه الذي كان من أعداء المسلمين. فسأل النبي عليه السلام يعني كيف يأتيك الوحي؟ فبلغ النبي عليه السلام حالتين من الحالات التي يأتيها في الوحي أنه يأتي مرة بهن صفوات الجرد يعني رميم يسمع النبي عليه السلام قال فيكتم يعني ينفصل عني وقد رعيت عنه المقام وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يعني يأتي في طول الفتر فيكلمني فآني ما يكون. طيب نقول معنى الكلمة الوحي لغة الإلهام في فقر يعني أوحى إليه يعني ألهمه في فقر بدون صوت وبدون إعلام. والشرع هو الإعلام بالشرع الإعلام بالشرع لما مكتوب الوحي الشرعي ها إذا الوحي في العموم إلهام وأوحى ربك إلى النحل ألهمها ها لكن الوحي في المعنى الشرعي هو المقصود به ايه؟ ما ينزل به الملك او ما يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو الاعلام بامور الشرع الاعلام والاخراج بامور الشرع احيانا يعني اوقاتا حينا بعد حين والحين يطلق على الزمن سواء قل او كثر يعني ممكن الحين يكون شخص ممكن حين يكون يوم ممكن حين يكون وحد توفي وكلها كل حين يزن ربي يعني كل موسم الشغل توفي وكلها كل حين كل سنة تقريبا والحين دخل ايه سنة. الصلصلة أصل الصلصلة هو طول وقوع الحديث بعضه على بعض وعلى الحديث سبع على بعض ايه صعب تبني صوت رميم علقة تلو الاخرى هذا معنى الصلصلة. ثم بعد ذلك اطلق على كل صوت له قميص يعني صغير المعنى الصلصلة اللي هي ضرب الحديث بعضه على بعض لاجل صوت له قميص اي حاجة تضربها وتعمل الصوت او تدفع قميصها يكون ايه له صلصلة مثل صلصلة بالذات يقول ان هذا الصوت صلصلة. والمقصود هنا صوت الملك الوحي وقيل صوت حسيس اجنحة يعني اما الرميم اللي يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ده هو صوت الملك نفسه لما الملك يجيله ويكلمه فيسمع صوته له رميم له صلصلة وهذا طبعا امر شديد. او يقول الملك هو جاي بجبل اجنحته فيحس في الهواء ويضرب أجنحة في الهواء فيسمع هذا الصوت قبل أن يصل الملك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع صوت الحفيظ الأجنحة في خدمة طبعا هذا فقط ما كان من فوقه الذي يسمع هذا الضمير، وان كان ممكن استخاره يسمعون، ولكن عبروا عنه ان له دويل كدويل النحل. عشان كده خلينا نجمع بين الاحاديث اللي النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الحالتين ده، مع ان ثبت ان في حالات اخرى، وقال الله قال له دويل كدويل النحل. ونقول ان ده مشكله بين الحديثين، لان هو بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام طلطله. النبي عليه الصلاه والسلام يقرا اسمه وليد الجبل يطلع له صوت، والصحابه يسمعوا تلاوين النحل. والسؤال كان للنبي عليه الصلاه والسلام، السائل كان يصطفى كيف ذلك الوقت؟ النبي حبر بايه؟ بالذي يحدث له هو، مش الذي يحدث مجموع الناس. فمجموع الناس لما عبروا عن نبي الوقت قالوا ايه؟ ان يكون له دوي كدوي النحل، الملك يعني يكون له دوي كدوي النحل. والنبي عليه الصلاه والسلام عبر عن ما يحدث له انه يكون له صلصله، وله باذن الله صلصله الايه؟ الجرس. والجرس معروف وهو الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب بسته اسفل. وقال طبعا ايه؟ جاء حديث بان الملائكه لا تقصد غرفه فيها جرس. الملائكه فيها كلب ولا جرس؟ الملائكه لا تقصد غرفه فيها كلب ولا جرس. عشان كده هيك اشكال. زي النبي عليه الصلاه والسلام شبه صوت الملك وهو امر محمود بصوت الجرس فهو امر مجنون. زي النبي عليه الصلاه والسلام شبه صوت الملك اللي هو محبوب من النبي عليه الصلاه والسلام بصوت الجرس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في من ذلك لا تدخل غرفه فيها كلب ولا جرس. انا هو الجرس ليه حاجتين، فيه القوة والرميم، قوة والرميم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين هنا قوة الملك، أراد أن يبين لأحد الجميل، وأن المشبه لا يشارك المشبه به في كل شيء. ما هو الرجل إيه؟ أخذ التعظم وحضر مع الجمال للمشابهة، وليس هذا مدحا في الجرس. يعني قول مشبه هذه لا يكون ذلك مدحا او مجاحدا في استخدام هذه المواقيت سواء في البيوت او على الدواب او نحو ذلك، لان هذا مما يشابه او مما تخلوه المقام. والنبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر الى المدينه و اخذ يتحينون في الصلاه، يعني زي ما كان في الصلاه، فقال بعض الناس تتخذ ناقوسا مثل ناقوس النقاق. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان فيه تشبها في النقاق. وقال بعضهم اتخذ بوقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان فيه تشبها في اليهود. وقال بعضهم بل نور نارا، فاشتبه بعضهم ذلك لانه فيه تشبه في النقاق. الى ان شاء الله عز وجل وانتم تقرؤون بتاعت الاذان، وهذا يسمى الله عز وجل لنا الان. قال فيقسم، معنى يقسم يعني يقلع وينجني ما يقسم، يعني الملك ياتي فيرقى النبي عليه السلام ويتلبس به حتى انه يسكن عليه الصلاه والسلام، وانه لو كان يقف ناقه وجيه تنزل حتى حصانها او حزامها يضرب في الارض. وكان يكون له رقيب شديد، كما طلب ان رجل جاء متضمخا طيبا وقد لبس جبته يسال عن العمره، فلم يجده النبي عليه الصلاه والسلام حتى جاءه الوقت. فقال له فلما عود ذلك الصلاه لانه سمع له ابوك عيد الوجوه عليه، فلما سري عنه قال عين الثاني عن عمرتي، قال انت عنك جبته وتعال مطيه وصف عمرتي ما لا تنفع في حجه. فتبين هنا ان في حاله الوقت يكون النبي عليه الصلاه والسلام الوقت يتلبس النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الحاله لما ياتيه في بطن صلصال الجرس، بحيث انه يعني لا يكون له شعور الا بالملك. وهذا من ايه؟ المقصود منه ان يعي ما يقوله الملك بحيث ان هو يفوت له الالتفات الى اي شيء اخر الا في الوحي الذي ينزل عليه، فيتلبس الملك فيخطب عنه، يعني يتجلى ويخشى وبعد ما يدعو يخشى ويخشى عنه. وبعض العلماء يقول عبر بيقتل بخلاف يقتل، الاثنين بمعنى واحد، قتل يعني انقطع او انقطع عنه، وقتل برضه انقطع عنه، الا ان القتل انقطاع بلا ادانه، يعني ما هوش قطع شيء قطع، قتل الشيء يعني قطع رؤيه القتل ايه متعلق به، ولكن قتله قطعه وأدانه عنه. فقال أثر بالقتل يشعر بأنه انقطع عنه ليس انفصال خالص، لأنه يشعر بالعودة إليه مرة أخرى. إنه قال فانقسم عنه إلى معناه إيه؟ خلاص جاله مرة واتقطع مش هيجيبه تاني، لكن فانقسم عنه يعني انقطع ليعود، انقطع عنه ليعود. قال تعالى لا انتقام لها. وقيل القطن القطع بلا إبانة، والقطن القطع بإبانة، ومعنى الإبانة انفصال. وعلى هذا فمعنى القطن قطع الشيء مع عدم قطنه عنه بخلاف القطن، فإنه قطع مع قطنه عنه، وعبر بالقطن ليشعر أن الملك فارقه إيه ليعود. قال وقد وعيت عنه ما قال، يعني حفظ ورتب في نفس القول الذي قال. واحيانا يتمثل بها الملائكه، يعني يتصور او يتشكل، وهذا في دليل على ان الملائكه تتشكل. وكان غالب ياتي به جبريل عليه السلام في سوره رجل، وقيل في سوره لحية الكلب الصحابي، كانت جميل الصوره جميل الخير، فكان جبريل ياتي في سوره لحية الكلب، وثبت انه جاء في سوره الاعرابي اللي هو في حديث سؤال جبريل النبي عليه السلام، انا كل عمر طبعا هذا رجل سليم وغير مسلم، في سؤال السؤال لا يكفي منا احد ولا يرى عليه بشر فقط الى اخر الحديث، فجاءوا فيه في سوره الاعرابي. ولم نذكر ان النبي عليه السلام راه في سوره الحرقيه الا مرتين فقط، راى فيها جبريل على سوره الحرقيه له تسميع السماء يسد افق السماء، يسد عز قلبه افق السماء. وإن جبينه لا تطبطب عرقا، الجبين قال هو قاطع الطب ما بين العين والأذن، ما بين العين والأذن، الجبين الحتة دي عند الجبهة، عند الجبهة أمامها إيه؟ الحتة الجنبية دي اسمها إيه؟ الجبين، حتة الجبهة جنب الجبهة ما بين العين والأذن دي اسمها الجبين. وكل واحد يقول إنه جبين، ليه جبين؟ جبين على جهتي ايه الجبهه، جميل جميلا وجميل يسار. وان جبينه لا يتفطر عرقا، يقول ان يقول رجل من التسميه في كل اثنين يحضر عن الاخر كالعينين والاذنين، وذكر الجبين مفردا والمراد الجبينان. ها وان جبين او احد الجبينين ولا الجبينين؟ الجبينين. الجبين ليه؟ لان هو معروف عند العرب، يعني اذا كان الشيء له مسمى يكفي ذكر واحد، يقول نظر بعينه، يعني نظر بعينيه، سمع بأذنه، يستغرب واحده الاذنين اذنين، فيقول ان جبينه يعني جبينيه، مش يتفطر من ناحيه وناحيه ثانيه، لا يعني عربه من الايه؟ من ناحيه. لا يتفطر، الفطر هو قطع العرق بالاساله للدم. ها؟ ده مكان زمان يعمل لك ايه؟ يقول لك ايه؟ يعمل له فطر، فطر زي الحجامه كده. يعني زمان ايه شرطوا الاطفال في الملابس لا ينزلوا خالص، ها فزمان بتلعب بالعرق دوت ويقوم عامل ثلاث شرط كده، ها سماها قط، نوع من انواع الايه المطل يعني واخراج الفضلات من الجلد. فهذا القط انه يقطع عرق عشان ينزل منه دم، وهذا كنايه عن كثره العرق الذي كان يخرج من النبي عليه الصلاه والسلام في حاله ما يتلبس للوحده. جبينه يتفصل كأن العروق القطعت والعرق ايه شرب ينزل ايه بكثره. وطبعا العرق معروف هو رشح الجلد من شده وكثره التعب والتعب. طيب نبحث الحديث. النبحث الاول وقف عائشه بام المؤمنين، هنقول ايه عن عائشه أم المؤمنين رضي الله تعالى. طبعا جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم أمهات المؤمنين. قال لهم أمهات المؤمنين، قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين وأنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم. وطبعا في بعض العلماء يعني استدل بذلك أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، لكن طالما أنه ما جاش نص صريح فإحنا نقف مع النصوص أولا. طالما ما جاش نص صريح نقف مع النصوص أولا، فنقول إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات المؤمنين. طب هم أمهات المؤمنات ولا المؤمنين فقط؟ يعني الرجال فقط؟ ها؟ نقول هذا خرج مخرج غلط، أمهات المؤمنين والمؤمنات. لأن الغالب يدخل المذكر ويدخل معه المؤنث إيه ضمنا، قال في كلمة يا أيها الذين آمنوا، ها؟ قال في أيتها التي آمنا، إذا نفس إيه نفس المعاني، فقال فقال المؤمنين وهو المؤمنات إلا أن يكون هناك قرينة تثبت أن هذا خاص بالرجال، أو قرينة تثبت أن هذا خاص بالنساء. طيب، المقصود بأم المؤمنين حيث الاحترام والتوقير والإكرام والإعطاء وتحريم نكاحهم، فهي أم المؤمنين لا يحل لأحد أن ينكحها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو قالت عتاب. هي أم المؤمنين أن نحترمها ونوقرها ونحو ذلك. طيب هل هي أم المؤمنين يعني يجوز الخلوة بها؟ لا، لا يكفي هذا. قال العلماء لا يكون فيها القدوة بها. جان الرجال جواز القدوة بهن ولا أن رجال الأمة محارم لهن. يعني الرجال عليكم عنه نفسه. الرجال ليس محارم لهن. طيب. لما قلنا أم المؤمنين. لو قلنا ان عائشة ام المؤمنين فاختها اسماء تكون خالة المؤمنين؟ لا، انا بحكم قصدي هم بس. لان لو قلنا ان اسماء خالة المؤمنين يعني لا يوجد احد ان هو يتجوزها، وقد تزوجها الزبير اسماء اخت عائشة من ابي بكر الصديق لما وجد الزبير وعنده ابنها عبد الله بن الزبير، وكذلك بناتهن يجوز أن يتزوجهن جماعة المسلمين، وقد تزوج علي فاطمة وهي بنت خديجة من المؤمنين، وتزوج عثمان وقية وأم كلثوم ونحو ذلك، فهذه كلها لا مانع من التزوج. طيب، السائق قلنا الحسن بن الشارح وهو أخو أبو جهل أسلم يوم الفتح وكان من خبراء الصحابة، واستشهد في فتوح الشام يوم اليرموك، وقيل مات في طاعون عمان سنة 18 هجري. طاعون عمان هذا طاعون اشتهر في بلاد الشام، ومات في هذا الطاعون سعاد بن جبل وابو عبيدة بن جبل. هذا طاعون كان طاعون شديد اصاب بلاد الشام، وكان يعني مات منهم كثير من المسلمين، حتى ان اهل البيت كانوا يموتون جميعا ويجعل بيتهم مقبره، لان ما فيش يطينوا على البيت ويكون يتركوه. فمن كثره اللي هي القتلى وعدم وجود من يكفل الناس بهذا الامر. ما المقصود في السؤال في قوله كيف ياتيك الوحي؟ ايه المقصود بالوحي؟ هي الوحي السؤال عن صفه الوحي يعني الموحى اليك، ويقيل عن حامل الوحي يعني كيف ياتيك الوحي، يعني كيف ياتيك الشرط الذي يمضي اليك. يبقى الكلام هنا عن الوحي نفسه الموحى الى الجميع كالقران والسنه. كيف ياتيك هذا الذي اوحي اليك؟ كيف ياتيك القران؟ كيف تاتيك السنه؟ كيف ياتيك الوحي؟ او كيف ياتيك الوحي يعني الذي يحمل الوحي اليك وهو الملك. كيف يحمل اليك الوحي وينزل اليك؟ وظهر النبي عليه السلام عبر هنا عن ايه؟ عن حامل الوحي بلا يحمله. عبر عن حامل الوحي وكذلك قال ياتيني فاطلب عنه وقد وعيت عنه ما قال. فلما قال ياتيني لو حامل الوحي ويجيبه، ولما يقول فيطلب عني فاعي عنه ما قال لو ايه الموحى اليه. مفهوم هذا؟ يعني لا تسؤال عن حقيقة أو يحتمل حقيقة، يحتمل أنه يسأل عن الوحي نفسه أي الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو القرآن أو غيره السنة، ويحتمل أن يكون السؤال عن حامل الوحي الذي يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام وهو الملك، الملك يأتيه في أي صورة. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن حامل الوحي وعن الوحي نفسه، فقال يأتيني في مثل صوتات الجرس فيكتب عني وقد وعيت عنه ما قال، يعني يأتيني جبريل أو يأتيني الملك وهو يحمل هذا الوحي وهو القرآن فيتلفت لي ويغشاني، فإذا انفصل عني حفظت ووعيت هذا الوحي اللي هو هذا القرآن الذي وحي إليه. هناك اعتراض على غير المقصد، وهو أن الكلام عن باب الوحي أصل من الباب، إحنا بنتكلم في باب إيه؟ باب اللي إحنا بنتكلم فيه باب أو كتاب باب الوحي. والسؤال هنا عن كيفية الوحي لا عن باب الوحي. بتتكلم عن باب الوحي، المفروض بتتكلم عن باب الوحي، ما بتتكلمش عن كيفية الوحي. نقول إيجار أول السؤال هذا من المناسبة النبي عليه الصلاة والسلام تكلم أن الوحي يأتي بهذه الصورة وهذه الصورة، ولا شك أن هذه الصورة من بداية الوحي أيضا، يعني بداية الوحي دخلت في رؤية ها كما كانت في عليك عليك الآتي، فمن بداية الوحي أيضا أنه يأتي في صورة ملك أو في صورة رجل أو يأتيه ويسمع صميم يؤمن بأشياء، لأن هذه ليست في آخر الوحي مثلا، يعني مش في آخر حياة الباحث، ولكن هذا من الأوائل أيضا، فهذه صفة مستمرة، يعني صفة نفيء الوحي في هذه الحديث صفة مستمرة من بداية الآخر، من بداية الآخر، فهذا لا ينافي بدء الوحي لأنه يدخل أيضا في بدايات الوحي. قالوا أيضا المرتب أو الجواب الثاني، لا يشترط أن تتعلق الأحاديث كلها ببدء الوحي، لأن عنوان الترجمة اشتمل على الحديث أن العنوان والآية أن الوحي نظير الوحي إلى الأنبياء، فذكر هذا الحديث بمناسبة أن الوحي الأنبياء، يعني بيقولوا لهم الاعتراض أصلا ملوش لازمة، الناس بيقولوا إزاي بيتكلم العنوان عن بدء الوحي وهو بيتكلم عن طريقة نظير الوحي وهو ولم يتكلم عن بدء الوحي، يقول لك هو العنوان مش عن بدء الوحي بس، وقال باب او كتاب بدء الوحي، وقول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده، فالعنوان عن حقين بدء الوحي ومشابهه الوحي لوحي الانبياء، فعايز يبقى هنا يبين في الحديث دوت حاجه من انواع الترجمه من متعلق بالترجمه، ما بيتكلمش ابدا هو ما بيتكلمش عن بدء الوحي، لكن هو يتكلم عن صورة من صور الوحي التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت تأتي أيضا للأنبياء من قبل. واضح الكلام؟ إذا هنا مفيش الاعتراض في الجواب الثاني، كأنهم يقول أن الاعتراض ليس في محله لأنه اعتراض قاصر، لأن كنت فهمت أن العنوان عن بدء الوحي فقط، والعنوان هنا ليس عن بدء الوحي فقط، ولكن العنوان عن بدء الوحي ومشابهة الوحي لوحي الأنبياء من قبله، وهذا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أحوال نجيء الوحي كما ورد في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قرر بين الحديث حالتين. والحالة الأولى أنه يأتي في صورة رجل، وهذا كما ثبت أنه كان يأتي في صورة داخل الكلب وفي صورة أعراض. والحالة الثانية يأتي في صورة الجرد حتى يصل القلب. فبقى هنا بقى الإشكال، إحنا قلنا عليه أول الكلام. ازاي نجمع بين هذه الصورتين وبين صفات اخرى للوحي، يعني انتبهت صفات اخرى للوحي ان ليه عصر ما ذكرهاش هذا الحديث، مع ان هنا الحاسب بن شاف قال كيف ياتيك الوحي فذكر صورتين فقط، مع انه سبق صورا اخرى ياتيه فيها الوحي، من ذلك طبعا من الوحي وقال حميد، فبالنسبه لحميدي انه كان ياتيه في سوره كدوي النحل، وقلنا هذا ايه ورد، وأنه كان في النفس في الروح، يعني ينفث في قلب، إن روح القدس لو جبريل نفس في روحي يعني في قلبي أنه لم تموت نفس حتى تستكمل أجله ونفسه. فاتقوا الله وأجلوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصية. ده بالنسبة وكذلك الرؤية الصالحة. بعضك ما ذكرش هنا الرؤية الصالحة، ما قالش من الوحي أنه يأتيني الرؤية الصالحة، وأنا سيأتي هذا في حديث إيه؟ جري في حديث عائشة اللي قالت إن شاء الله. وكذلك من الوحي التكليم بلا وصفة، أن الله تكلمه بلا وصفة، وذلك كان في نهاية الإصلاح ما ذكرهاش الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الإيه؟ في هذا الحديث. الرسول دخل سورتين ولم يذكر كل هذه السور معناها من سور الوحي الذي كان يؤتى به من النبي عليه الصلاة والسلام. بعض السور في حمل الوحي انه جاءه في سورته التي قلت عليها مرتين، مالوش ولقد رايت جبريل مرتين ها في سورته الحقيقية يعني يصد ما بين الاخرى لما اكتفى بسورتين فقط. فكيف نجمع بين هذه السور وبين ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم ذكر سورتين فقط؟ نقول الجواب كالاتي. الوجه الاول او من وجوه، الوجه الاول ان الحالتين المذكورتين في الحديث على الغالب، وليس المقصود حصر صفه الوحي فيهما او ان الصفات الاخرى وقعت بعد السؤال في هذا الحديث. يعني ايه؟ طبعا الكلمه الثانيه دي انا ايه؟ يعني فيها نظر. لكن الاولى ماشي، ان ذكر الغالب يعني يكون المراه تكون ذاكره في روحي مره. الرؤية دي كانت في الاول خالص لكن هو بيتكلم عن الحاجه المستمره اللي على طول، انه كان ياتي فيها سوره الجرس السلطنه، وكان ياتي في سوره رجل. دي الحاجه المستمره، انما الحاجات الثانيه نادره، فمش هي محل الكلام. محل الكلام ان هو يتكلم عن الشيء الغالب. واما قوله ان هذه ربما الخطاب دي جاءت بعدين، هذا بعيد، لان احنا قلنا الحارث بن هشام اسلم عن الفتح يعني متاخر الاسلام، وفي حاجات كانت قبل ذلك على الاقل مثل الايه؟ الرؤيه الصالحه كانت موجوده قبل ذلك، والاسراء والمعراج كان قبل ذلك، تكليم الله للنبي عليه الصلاه والسلام وفرض الصلاه عليه كان قبل الهجره. طيب الوجه الثاني يقال ايضا انه لم يتعرض لصفات الملك الاخرى لانها نادره، فانه لم يرى على هذه الحاله الا مرتين. هذا بالنسبه لايه؟ لحمل الوحي، لانه ما ذكرش نشاط الوحي في الصفات الحقيقيه لانه ما ذكرش الا مرتين، نحتاج انه ايه؟ نذكرها بخلاف الصوره الغالبه الذي كان ياتي فيه في صوره الايه؟ الرجل. او لم ياتي في تلك الحاله بوحي، يعني ممكن يكون شاف الملك في سورة الحقيقية لكن في الوقت ده كان في وحي شافه بس ما اوحاش اليه. والسؤال هنا كيف ياتيك الوحي؟ يبقى الملك يغطي ما يوحي اليه، لكن ما يعرفش كيف ترى الملك على العموم. فربما النبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين اللي شاف فيهم جبريل في سورة الحقيقية رآه فقط ولم يوحى اليه فيه بشيء، او انه او اتاه به وكان في هذه المرة في صفات صفات الجرس، ولا ما تخفيش اعتراض. يعني حتى لو كان في وحي لما راى الملك في سوره الصفات الحقيقيه كان منه وحي، وكان ذلك في سوره ايه؟ صفات الجرس. رجعنا للايه؟ للحاله الاولى. يبقى هذا كله ما فيش اعتراض. هذا الوجه الثاني في الرد على هذا الايه؟ الاشكال. الوجه الثالث، واما عن الصفات الاخرى المتعلقه بالوحي فانه لا تعارض، لان الجواب عن النحو الاتي دوري النحو. نقول لا يعرف صوت الجرس، انه في صوت، لكن سماع الصوت سماع الدوي بالنسبه للسامعين الصحابه، وسماع الصوتره بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن تخبر على انها هي النفس في الروح يرجو احدى الحالتين، لان ممكن هو بيخرج في الروح دي جاءه بسبب صوتات الجرس، فنفث في روحه والقى في قلبه هذا الوحي. الالهام لا يدخل في هذا الاعتراف، لان الالهام يقول الانبياء وغير الانبياء، يقول الانبياء. هو السؤال هنا عن خاص من ايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والالهام ليس بهذا، لان السؤال يبارك الحديث عن صفه الوحي الذي ياتي بحامله أي بالملك والإله ليس بهذا الصفة. التكليم ليس إطلاق نفس الكلام، لأن التكليم إطلاق من الله عز وجل، ما هوش عن طريق الملك الذي يأتي بالوحي. الرؤية، الرؤية دي في المنام، المفروض هنا السؤال عن اليقظة، أو أن الرؤية لا يختص بها الأنبياء فهي للأنبياء ولغيرهم. إذا ليس في تعارض بين جواب النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الإشكاليات التي ذكرها هؤلاء الذين اعترضوا على هذا التخطيط لحالة الفقر. السؤال الرابع، كيف شبه الوقت وهو محمود بصوت الجرس وهو مذموم؟ نقول لا يلزم تساوي المشبه المشبه من كل نحو، يعني شديت حاجه بحاجه انت مشبهه، انا بقول فلان اخر حقوق مش معناه يبقى حياه، انت شديته بايه؟ حاجه معينه وهي القوة. فلما نقول المشبه بصوت الجرس اي من حيث قوه الجرس وليس من حيث الطنين الممكن. قال ان صوت الجرس له جهتان، قوه وقليل، فوقع التشبيه من حيث القوه، وجاءت الاحاديث الاخرى في التنكير عن الجرس من حيث القليل والطرف. قال الحكمه في تقديم هذا الصوت، ها لما يجي الملك النبي عليه الصلاه والسلام يسمع الصوت ده قبل ما الملك يوصل اليه، انه يقرا قمعه بحيث لا يكون في انشغال في الارض، لما يطلع الصوت خلاص استنى قوته لهذا الصوت حتى يغشاه الملك كما قلنا يتلبس به ويوفي به. قوله وهو اشده عليك، واحيانا ياتي الملك من سوى الجرس فيقسم عنه وقد رايت عنه ما قال، واحيانا يتوسل الى الملك رجل فيكلمني فاعرف ما يقول. قالت عائشه احيانا في صوت الجرس وهو اشده عليك، يعني في حاله الجرس يكون اشد من حيث مناديه في صورة رجل بكلمه. قالت على ابن عمر يظهر منه ان الوحي كله شديد، لما يقول هو اشده علي يبقى هذا كله يدل على ان كل الوحي كان شديدا، كما قلنا ان النبي عليه الصلاه كان ياتي الوحي يحصل له الثقل، وحتى ان الناقه عظامها او حزامها ينزل بالارض من ثقل النبي عليه الصلاه عليها. والحكمه من هذه الشده هي تجمع القوه، تجمع قلبه على ما يقع اليه حيث يكون هناك انشغال اخر. هل تختص هذه الشده بنزول القران؟ يعني هل ما يشعره هذا عند القران فقط؟ الجواب لا يختص بالقران، لما ثبت في حديث يعلى بن عمير نحن ذكرناه من شويه انه جاء متغلقا بالطين ولابس الجبه وبيؤدي عمره، فهي يسال فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث انه راى النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي وعنده لا يغص، يعني سمعه غطيس وتركوه في خيمته حتى سري عنه، فقال اين السائل عن الجبه او العمره؟ فقال ارجع عنك جبتك وعنك الطيب واطلع في عمرتك ما تبقى في حجك، يعني جعل نفسه الاحرام بالعمره ونفس الاحرام بالايه؟ مثل الاحرام بالحج. معنى تمثل الملك رجلا ان يتصور له في صوت رجل، لا كان يقول بعض المتكلمين انه بيفش ومش عارف كان يقول، لا هو يتحول في صوت رجل، وهذا في دليل على ان الملائكه تتشكل بالاشكال الحسنه، حتى تتشكل في صوت رجل وقد تتشكل في صوت قناديل كما ثبت في حديث أسيد بن فضيل وهو يقرا سوره البقره، فقال فرايت مثل الظله، وفي الحديث فيها مثل القرنين تتخذ السماء، فقال اقرا يا فضيل انها الملائكه جاءت تستمع اليك الى اخر الحديث، فجاءت هذه السوره الحسنه تستمع منك. ما الدليل على التعب والمعاناه الواقعين على النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي مخالفه العاده؟ يعني زي السيده عائشه تهمل ان دي اسلام في حاله شده لما يطول عليه الوقت، فقال ولقد رايته في اليوم الشديد البرد وان جبينه ليتقط العرق، يعني في البرد وبعدين ليتقط العرق، فهذه مخالفه للعاده ويدل على ان الوحي كان يكون عليه شديدا. يقول هنا وكما في الحديث البيهقي في الجنائز وفي الديانه، وان كان لا يوحى اليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل من يوحى إليه. فيضرب حزامها الحزام اللي هو يوضع على بطن الايه الدابة لما يحط عليها السرج بتاعها اللي هي مثل السرج للفرس ويربطه. فالنبي كان يضرب على هذا حتى ان يعني حزامها في بعض الوقت ينزل من الارض من ثقل الوحي الذي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما يقول وزال معانه وموانه عليه اي في لما يأتيه الملك ويكلمه فيعرف ما يقول في كلتا الحالتين يعني سواء في مثل صفات الجار فيكتم عنه وقد وعيت عنه ما قال فيكلمني فأعلم ما يقول. وهذا هو المقصود ان الوحي يأتي النبي اسلام بحيث يعلم النبي عليه السلام هذا الوحي ولا ينساه ابدا. واتبعت في حديث انه لما كان يأتيه الوحي بعد هذا الجار النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع فإذا قرأ القرآن يحرك شفتيه وما قال الجبريل النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. قال الشعباد أنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني إذا قرأ عليك الملك فاستمع له عنه. ثم إن علينا بيانا إحنا مكلفين نحن حفظونك ونخليك تبينه الناس وتقرأه أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا جاء الوحي اجتمع فإذا انفصم عنه قرأه كما قرأه أيضا. وقع التغير في الحياتين حيث قالت الأولى وقد رعيت لصفة المال وقالت الثانية فأي وذلك لأن الرأي حصل في الأولى قبل الفقر وفي الثانية يحصل حال المكلف يعني إيه يأتيني مثل الفرزان بإصلاح الجار فيخدم عنه وقد وعيت يعني ده ينزل عليه الملك ويلقي هذا في قلبه ها فيحصل الوقت امتى بعد المفاصلة خصم على طول. ولكن فآهي عنه ما يقول لأن الملك يكلمه ويكلم شيئا فشيئا فعبر هنا بالايه بالمضارع يعني بالاستمرارية. انما تاني وقد وعيت يعني انفطر وقد حفظت كل ما قال. طيب اخر حاجه بقى ما يستفاد من الحديث ان السؤال عن الكيفيه لطلب الطمانينه لا يقبح في اليقين. منين دوت؟ ابن الحكم بن هشام سال كيف ياتيك الوقت؟ قال من باب ايه؟ اليقين وليس باب الشك يعني هو ما يشكش ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت ولكن يريد ان يقين. وهذا كان قال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبه. جواب السؤال عن احوال الانبياء من الوحي وغيره أن السؤال عنه إذا كان ذا أقسام يرسم لي في أول جوابه ما يقتضي التفصيل والله أعلم يعني لقوله أحيانا وأحيانا عشان اللي يسمع يعرف إن في أحيانا ثاني وبقول أحيانا يأتي الملك في صورة في مثل صلصلة الجرى يبقى أنت كده تفهم إنك منتظر إن في حاجة ثانية. لو قال يأتيني الملك في مثل صلصلة الجرى إذا قد يكمل الكلام وقد يكمل الكلام. لكن لما يكون أحيانا يبقى أنت تفهم إن في أحيانا ثانية يبقى هذا الباب حط الكلام للمستمع عشان المستمع يتلقى الكلام ويفهم الكلام أكثر. وكان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الأمر مجمل ثم يفصل آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. متن كده يعني أول تآخر في أربع حلقات يمر بها أربع حلقات ينهى عنها يقتل ينزل يقول كذا كذا كذا حتى اللي ينسى حاجه لما يسال اللي كان معاه ده الرسول امرنا باربعه لان مش حاجه ثلاثه يبقى ايه يراجع نفسه. لكن لو قال امركم بكذا وكذا وكذا يبقى لو فقد اثنين اصلاح ثلاثه مش هتفرق معاه لان هو يزر اللي هو يزر. لكن لو قال امرك باربع وانهاك عن اربع يبقى هو اصل المساله في هذه الامور. فاذا اراد ان يذاكر او يراجع نفسه وراى ان العدد ان هو مذكور ناقص فان يراجع حول يستذكر وان يسال من كان حضر معه المسلم. حرص الصحابه على العلم والتعلم وهذا من سؤالهم عن كل شيء حتى سالوه صلى الله عليه وسلم عن كيفيه الوحي. في الحديث اجتهاد الملائكه خلافا لمن انكرهم من الملاحده والفلاسفه يعتبر ان المقصود بالملائكه الاخلاق ونحو ذلك. وطبعا اهل الايمان يؤمنون بوجود الملائكه بل ان هذا احد اصول الايمان الست وما انكر وجودهم فقد كفر. كل بالملائكة على تشخص بأسفل الحسنة، وذلك من قوله واحيانا يأتي الملك بصورة رجل فيكلمني فآي عنه ما يكون. وهذا آخر ما تيسر، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كثيرة للكلام. ما صح الحديث لو يعلم حشال طائما ما في بطنه إلى آخره. وفي احاديث كثيره في النهي عن الشرب قائما، لكن لا احفظ او لا اذكر الان مفرد عند النص، لكن قبل ان يعقل نظام الفقه ورايت لو شرب منك معك هره وكنت تشقر ذاك لتشرب معك اكثر من ذلك شرب معك الشيطان. والاحاديث كثيره في النهي عن الشرب قائما الا الحاجه والضروره. يقول عندما كنت في دراسه طعنت احدى شرائط دينيه من الطالب المسؤول مرتبه، والان انا تخرجت ولا استطيع الوصول لهذا الشخص، ماذا افعل؟ ان كان هذا الشيء من مرتبه مثلا الكليه اللي انت كنت فيها، ان كان هذا من المرتبه فيمكنك ان ترجع الى المكتب، ان كان الشريك دوت في مكتبه في الكليه او في مسجد او نحو ذلك فلا ترجعه. اما ان كان من الشخص نفسه وصعب عليك الوصول اليه فانك تتصدق بثمن شريك او طلع في مكان يعني قريب من الناس. قال الشيخ العثيمين في شرح نور المرام في شرح الحديث، وقال لكن اذا كان الماء قليل ولا تسقى احباب العضو الا بتدليك لابد من تدليك. نعم هذا كلام جيد، لان احنا قلنا التدليك سنه والمقصود منه غليان الماء على العضو، لكن ايه في الماء القليل وانت ما تحطش الماء على العضو بتوصل، يبقى في هذه الحاله مطلوب منك توصل الماء للعضو. يبقى التدليك هنا مش من اجل التدليك، والتدليك هنا من اجل ايصال الماء للعضو. فاذا الماء وصل بنفسه اصبح التدليك على السنه، ولكن اذا لم يصل فان هنا انت محتاج للتدليك، اصبح التدليك عقد واجبا لإيصال الماء لجميع أماكن العضو، لأن لو في مكان لم يصب الماء يبقى العضو لم يصب. لو أن رجلا خلل اللحية قبل غسل الوجه هل هذا جاز؟ لا لا بأس، لكن خلطت فيه، لأن التكليل يكون بعد غسل الوجه. في الوضوء النية التسمية الموالاة أليست شروط صحة؟ أما العلماء اعتبروا النية والموالاة أركان، والتسمية فيها خلاف ذكرناه في الدرس الماضي. وطبعا الفرق بين الركن والشرط، قلنا إن الركن حدود الشيء، الركن جزء الشيء، ولكن الشرط ما يلزم من عدمه إلى عدمه. فالنية لو قلنا النية شرط صحة، يبقى معناه لو إن الإنسان ذهب عنه النية أثناء الوضوء بطل الوضوء، وهذا لم يقل به أحد. لكن كان لو حضر النية في أول وضوء وابتدى لا يمكن وهو ما حضرش النية بعد كده فإيه؟ فوضوء. هذا بشرط أنه لا يأتي بما ينافي النية، كأنه انتقل وضوء أبتدى وضوء. هذا كل حاجة كانت في الأيام من بعد. فغالبا أن نقول أنها ركن ويبدأ بشرط. هل يوجد الدعاء بعد ركن الجنابة ولا يقال بعد خروج من الكلاء؟ أم ليس هناك دعاء بعد غسل الجنابه، انما الدعاء بعد الوضوء هو الشرط، اما بعد غسل الجنابه لم يكن ذلك دعاء، وكذلك التسليم قبل غسل الجنابه لم يرد ذلك الشرط، الكلام كله في الوضوء. حديث كل من ذا الله من اسالك خير الله من خير الله من يعرف ان كان بعض، لا باس يعني لو كان بعض يسير لا باس ان كان يعني يقول من باب الدعاء. بعض الاخوان عندما يتوضأنا وهم ياخذين من الحجاب يمسحنا وطلعهن من تحت الحجاب على الاجزاء التي لم يكنها الماء من الوجه رجال او النصر، هذا لا يكفي. انا عايز اقول ايه حاجه الحجاب كده، فبتغسل وشها طبعا الحته دي ما غلاش مدخله عليها كده مبلوله تمسح، هذا لا يكفي. ينفعش. لازم المية توصل لتبريق الوضع كلها. وان احنا عرفنا الوضع المرتفق من مادة الشعر الى منتهى الزرق وما بين شحمة الوضع. ولكن لازم المية كلها يحصل فيها جريان للماء. انما في الشعر ممكن تنصح على الشعر تنصح على الطماط. يجوز. انما بالنسبة للوضع لابد من المية ايه؟ تأتي الى جميع انواع الوضع. فقد دخل المسجد فصلى ركعتين في هذه المسجد وهو يصلي رجل وراءه مختم به في صلاة الظهر. فبعد ركعتين قام الرجل الثاني ليأتي بركعتين الباقيتين. فهل يجوز الرجل الاول ان يصلي وراءه مختما في صلاة الظهر؟ يعني هو الاولاء الذي يكون بكلها. وفي خلاف الحقيقه في مساله المضطرب والمتمكن صلى قاعده خلف هذا. فاكثر العلماء على جواب يجوز الانسان المضطرب يصلي خلف المتمكن. والاولى ان يكون هذا المتنفل يتنفل ما يصليه لان كل الاحاديث يتدل بها الانسان يكون مصلي متنفله ويصلي خلف الفريضه او يصلي فريضه ويصلي الاخر خلف متنفله تجدوها انها احاديث من صلوات معاده. يعني احاديث نذر إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكم نافلة. يعني هو طبعا هو لهم نافلة لكن إيه نفس الصلاة معاد. أو من يتصدق على هذا طبعا السامج يتصدق سواء هي وقت إمام أو مأموم يصلي نافلة من الباب صلاة معاد. أو حديث معاد أن خالد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبقى يصلي بأصحاب العشاء إذا بعد يصلي نفس إيه نفس صلاة معاد. وده الأول أحسن الأوراق الحديث المكان. لكن العلماء كلهم قالوا طلبا ما يطبق علينا فينا او اكثر العلماء يعني قالوا طلبا طلبا يطبق علينا فينا فيجوز. فعلى هذا القول الثاني اذا قلنا به ما يجوز طلبا فينا عموما الى ما يفعله هذا الاصل الذي يصلي وغاوته بعين المقاله انت اهو طلبا فينا وغاوته به لا باس بذلك ان شاء الله. ان كان الاولى ما قلنا اولا انه لازم يكون القضاء ايه؟ الناس القضاء في المصلي يعني ناس أيوة مكان ما هو صلى ركعتين وراه على ما هو صلى ركعتين ده كان ده صلى فقام قام اللي صلى نام صلى خلف خلفتين ورجع في وضوء النبي الذي كان يقول مرة أخرى الرجع في وضوء المعذور الذي ليس يقول مرة أخرى يقول احنا قلنا الراجح هو الله اعلم انه ليس عليه وضوء الذي ترى الجنود ايقاظا لهذا الناقد بالنسبه له فقط. هذا الناقد بالنسبه له فقط. ولكن اذا انتقد وضوء بسبب اخر قلنا انه ايقاظا بنفسه. مرات لكن في قول ثاني وعليه اصل الفقهاء انه يتوضا لكل صلاه. وانا بقول القولين عشان برضك في بعض الناس كده بتزداد حصول عمرنا بنسمع القول الثاني. فإذا كنت أنت يعني ترى الأمر هذا قال لا يقول به كثير من العلماء ولكن صار مستحب. ولكن القياس في هذه المسألة لا يجب يعني المستحب لا حكم خاص به. ولكن ده معذور يطلق في حق المعذور أشياء من الأركان. يعني مثلا قبل قائمة رب أن تقف الصلاة فإن لم تستطع فقائمة سقط القياس بحقه ورب في الصلاة. فإن لم تستطع فعلى جنب. ويجوز للرجل اذا كثر الزحام ان يجد له مكان يصلي خلف الامام ان يصلي امامه. ها؟ فهذا الباب اولى ان هو ليس عنده ضابط انه يحفظ وضوءه وينتقل الوضوء على طول فهذا العرف يسقط بحقه. شخص يشعر بانفتاح وانفتاح في فتح الصدر وهذا امر يتفرق فيها وهو يخرج من الصلاه واذا كان يسمع صوتا وهو يشعر لا هذا قد يكون وسوسه الشيطان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يهد له يعني حتى يتيقن انه خرج منه شيء. في بعض الروايات يعني احاديث فيها ضعف هم يعني يفسر هذا المعنى يقول الشيطان ياتي الى يحيي احدكم فينفق فيه فلا يخرج من الصلاه حتى يسمع صوتا او يهد له. ومجرد هو يحس كده ان في حركه في نفسه هذا لا يكفي لكن اذا تيقن ان قال له شيء هذا الذي يخرج ويحل حتى لو يقبل ريت الجواب الذي في أسئلة الأرقام بالخط الشرعي عندنا. زال الشيخ الألباني رحمه الله أن حديث أنس أن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئتين تخلصون ثم يصلون ولا يتوضؤون، قال هذا الحديث مختار. يعني لم أقف على هذا، لكن هو عموما قد تكون إحدى الروايات، لأن الأحاديث إحدى الروايات، قد تكون إحدى الروايات يضعون جنوبهم على الأرض. فيعني في الوقت راجع يعني نشوف الشيخ ماذا قال. ما قبل إذا مثل ذكره وبينه حائل لكن بشهد لا ينقل الوضوء إلا ذكرنا منه شيء، إذا كان بينه حائل لا ينقل الوضوء إلا ذكرنا منه شيء. لما كان الملك يأتي في صورة رجل في صورة دخية كلبية فقالية حيث أن هذا كان لا يغلب على صلى الله عليه وسلم، لا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يعصمه الناس في الاداء والتدريب، يعني يلبس على الناس الاخرين، لا يلبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الملك. هل يجوز الوضوء الواحد غسل عضو مره واحده ثم عضو اخر مرتين ثم ثالث ثلاثا؟ احنا قلنا هذا جاء يجوز ان يغسل بعض الاعضاء مره وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، وقلنا ان هذا جائز وذكرنا كلام الامام ابو بكر صلى الله عليه وسلم.